لم يكن به عين يمنعه من العمل، فإن كان به عين يمنعه من العمل هذا لا يجوز. فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين. فإذا لم يجد رقبة فينتهي إلى الثاني وهو صيام شهرين متتابعين. فكفارة الجماع عتق رقبة أولا متعين، فإن علمها وعجز عن قيمتها فينتهي إلى أن يصوم شهرين متتابعين 60 يوما لا بد منها. ولا فرق سواء كان بدأ من أول الشهر أو بدأ من أثناء الشهر، لكن إن بدأ من أول الهلال ويصوم شهرين باعتبار أيضا وإن كانت أقل من 60 كما لو كان الشهر 29. وإذا بدأ من أثناء الشهر ما بمعنى لأنه ما بدأ من إكمال 60 يوما. وقد جرى لبعض الملوك الأندلس واقعة مثل هذا، وهو أنه واقع امرأته دونها برمضان، فطلب العلماء يسألهم، فقال أنا وقعت في مصيبة وهو أني وقعت على امرأتي في رمضان، فسكتوا. تكلم أصغر القوم قال يا أمير المؤمنين يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين. كان أول إلى ذلك حاول ولا زال في صيام شهرين، لما قاموا قال العلماء فإنه لا يمكن أن يصوم شهرين متتابعين مع استطاعته للتفقرة. قال أمر في الرقبة منشورة، لو أفتنا بوصف الرقبة سنكون بالإسلام ويتم، لأن الأمر مشهورة الكريم ولا الصيام هو الذي يمنع. فالكفارة إنما شرعت لأجل المنع، قد علمه عن أن يتعاطى من هذا فهو يرغب أن يمثل 20 رقبة ولا يصوم لكثرة الأرجلة وشرور الحدث، فلا بد أن يصوم حتى يبتدع. لكن شوهوا من هذا فقطعوا من هذا الكلام. فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد برا أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط. فإذا لم يستطع الصوم كأي من مريض أو على قدرة لا فينتهي إلى إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بر وربع صاع أو نصف صاع من غير من تمر أو من أرز. لخبر أبي هريرة قصة الرجل الذي قال يا رسول الله أهلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان الحديث. نعم. فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة، لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال أطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى ولم يذكر له بقاءها في ذمته بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها، ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. كذلك فإذا لم يجد ما يطعمه 60 مسكينا فإنها تسقط عنه كفارة الجماع في هذه الرمضان. مسند اليوم قصة الرجل الذي قال يا رسول الله لك، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال قبل؟ قال لا. قال نصوم شهرين متتابعين. قال يا رسول الله لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا. قال لا أستطيع لا أجد. فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فعرف به تمر فقال خذ هذا لتصدق به. فقال أعلى أكثر مني؟ والله ما بين ذلك وأهل بيت أكثر إليه منا. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذ فأطعمه أهلك. يقول هذا أنها سقطت عنه ما دام أنه وصل إلى هذه الحالة، لأنه قال أطعم أهلك ولم يخبروا بأنها بعد تجوب المسجد ولا يخبروا من يقول على المسجد ولا يقول على الضرار. كفارة الضرار وكفارة القتل وكفارة اليمين وكفارة الحج فإنما لا تسقط، وإنما سقطت هنا بناء على النص. أما كفارة اليمين لو حلفت بالله وحرمت على كفارة لكن لا تصوم بالعكس لا تثبت بذمتك، مع أنها إذا لم تجد تصوم 3 أيام كما هو معروف. وكذلك كفارة الضيافة فإنها تثبت بالذمة، وكذلك كفارة الحج فيما لو جامع وغير محرم قبل التحلل الأول ونسي تحجه

الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم، ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهي أخف حكم من الواجب بأصل الشرع، والولي هو الوارث. فإن صام وأن مات وعليه صوم أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاء الضوء حتى أجل لو صام عن الأجل كما وقف لله علي أن يشم الله ولدي من المرض فلله علي أن أصوم شهرا ولعلك شهر ونكتب قبل أن تصوم يستحب لوليك أما عيالك الأخوة كل أحد من أقارب فهو ضرور أجنبي أن يصوم عنه وكذلك رفوفا لله إن شاء الله مريضي ولكن لله علي أن أصلي 20 تسليما أو رفوفا لله علي أن أعتكف 5 أيام في المسجد متفق له مسلم ذلك يستحب لأحد عرفك أو غيرهم أن يصلوا عنك وأن يعتكفوا عنك وأن يخرجوا عنك ولا ما يلزمون إنما قال الشباب من أبي سعيد أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلن تحج حتى مات أبا أحج عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال رسول الله الله أرفق بكرا وبالرواية أن امرأة جاءت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تصوم فلن تصوم حتى مات أبا أصوم عنها؟ قال نعم. وقال محمد هذا جملة خاصة ولحديث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه ولي قال ابن محمد هذا جملة خاصة فإن صام غيره ولكن يعاشركم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن يحدث الصيام 3 ايام قرا ابن مسعود متتابع لو اطعم 10 مساكين بدلا من ادخل رقبه وان كان يستطيع بالنسبة إلى كفارة اليمين لا بأس هو أطعم مسكين لا ما لابد من هذا إن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع ولو صام غيره غير واحد جاز مطلقا يعني أين ورد أين نعم وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي وإن خلف تركة وجب أن يخل من تركته أو يدفع إلى من يفعله عنه ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذر فلم يصم شيخ يعني يستأجر أجرة واحد يصوم له كل يوم يعطاه كيف لأن يقول أو يدفع إلى من يفعله عنه ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين يعني يعطى مقابل ما يطعم به مسكين لا إذا لم يوجد من يصوم عنه أخرجنا عن إذا لم يوجد من يصوم عنه يطعم عن كل مسكين طيب أما إذا وجدنا من يصوم عنه مسكين نعم إذا وجدنا من يصوم عنه مسكين نعم لكن الورثة ما دام أن الأجرة ستكون أزود من إطعام مسكين ربما أنهم يتمسكون بهذا أنا سألت عن هذا لكن لو كنت تطلبوا عندنا إذا رأينا من أصدقائي لكن يقولون يمكن بقضائه بواسطة الإطعام صور يقول الإطعام حيث تعدى رب ذلك شو لو شرع لك عن كل يوم الدريات شو لو كان لما حصل لها هل يستطيع أن يصوم عن خمسة أشخاص أشخاص حتى لي ما شرط التتابع حتى لي ما شرط التتابع نعم حتى ولو لا ما شرط التتابع لا الكلام بعض

لمنعه من المبادرة إلى فعل الخير وأن تكون متتابعة. ولكن لو مرت لا بأس، لكن الأولى أن يصوم بعد العيد مباشرة وأن تكون سردا متابعا لأيامها بعضها يتلو بعض حتى تنتهي. ثم لو أخر في أثناء شوال أو صامها متبلغة لا بأس، فقد أدى السنة. وصوم شهر المحرم لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم. ويسأل صيام شهر الحرم المحرم كان واجب في أول الإسلام، ولكن نسخ فرضيته بمرضية رمضان، بقي أنه سنة، صيام سنة. وقيل إن الذي نسخ آكلية الصوم وإلا لم يكن بواجب، فبعض العلماء يرى أنه الواجب لكن ينسخ بصيام رمضان. وقيل ليس بواجب أصلا، وإنما صومه مؤكد، لكن نسخت الآكلية لصيام شهر رمضان وبقي مسنون مطلقا. هذا وعفر الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فقول شهر الله إضافة الشهر إليه إضافة تشريف وتكريم لهذا الشهر. نعم. وصومه سنة. نعم. وآكله العاشر ثم التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لا صومن التاسع والعاشر. احتج به أحمد وقال إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما وصوم عاشورا كفارة سنة، ويسن فيه التوسعة على العيال. كذلك يؤكد العاشر والتاسع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وقال صوموا يوما قبله أو يوما بعده، خلاف مخالفة لليهود لأنهم كانوا يصومون هذا اليوم، وكان السبب العظيم من هذا اليوم في الصيام. وقول الشارح هنا ويستحب فيه التوسعة على العيال، يعني في اليوم العاشر يستحب أنك توسع على عيالك لأن تكفل لهم الأطعمة وتكفل لهم من الأكل والأشياء التي نادرت العادة أنهم يأكلونها في غير ذلك اليوم، فإن لهذا اليوم مزيد فضل ومزيد تخصيص. فالتوسعة على العيال وإعطاء ما يطلبون فإنه سنة، لكن نقول هذا لا أصل له، قولهم يستحب التوسعة على العيال هذا غير مسلم، من حيث نخص هذا اليوم بصدقة أو توسعة بناء على أنه سنة، هذا عند المحققين لا دليل عليه، وإنما امتاز هذا اليوم بالصوم فقط. فبعض من العلماء يرى التوسعة عليه والاكتحال فيه واستعمال الطيب وأكل المأكولات وإعطاؤهم لذلك اليوم ما لم يحصل له في غيره من سائر الأيام، وأن في هذا مزيد فضل. ولكن كما عرفت أن هذا لا أصل له، وأنه لم يدل عليه دليل، وأن الأدلة إنما جاءت بالصوم فقط، أما غيره من سائر العبادات أو التوسع على ما قالوا من امتحان أو كذا كله لا أصل له. وصوم عاشوراء كفارة سنة. وصوم عاشوراء كفارة سنة من صغائر ما اجتنبت الكبائر. وبعض من القضاة في مسألة التوسع على العيال يعني قبل هذه الدعوة، وجدنا بعض الوصايا يوصي يقول